Book 2 59 59 59 ở bưu điện في مكتب البريد في مكتب البريد bưu điện gần nhất ở đâu أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Đến bưu điện gần nhất có xa không? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Thùng thư gần nhất ở đâu؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Tôi cần vài cái tem. أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج لبعض طوابع البريد. Cho một cái thiếp và một bức thư. لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة. Cước phí sang Mỹ bao nhiêu tiền؟ كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Bưu phẩm nặng bao nhiêu؟ كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ Tôi gửi bưu phẩm bằng máy bay được không? هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Bao nhiêu lâu mới đến? كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Trạm điện thoại công cộng gần nhất ở đâu؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Bạn có thể điện thoại không؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Bạn có danh bạ điện thoại không؟ هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Bạn có biết mã điện thoại của nước Áo không؟ هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Chờ một chút, tôi xem lại. لحظة، سأبحث عنه. لحظة، سأبحث عنه. Đường dây lúc nào cũng bận. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. Bạn đã gọi số nào؟ أي رقم الذي اتصلت به؟ أي رقم الذي اتصلت به؟ Bạn phải gọi số không trước. ينبغي أولا أن تضغط الصفر. يجب أولا أن تضغط الصفر.